بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة في الأمر إذا أمر بأمر هل هو نهي عن الضد. المسألة فيها مسلكان كما تقدم لكم، مسلك أصولي ومسلك فقهي. المسلك الأصولي هو تقرير المسألة من جهة صحتها أصولا، وتقريرها من جهة الفقه هو بيان ما المقصود بالضد، وكل ذلك تقدم ذكره. الضد عند المالكية، الضد عند الشافعية، الضد عند الحنابلة، الضد عند الحنفية، هذه مسائل كلها. من الناس ما يكتفي في الأضباب بالآثار، فيقول كل ما ثبت بأن ضده لم يعتبر أسقطناه. حال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حمل أميمة بنت أبي العاص في الصلاة، فهذا الحمل لا يضد القيام ولا يضد السجود ولا يضد كذا، هذا يقوله أصحاب الآثار. وأما أصحاب الأصول فإنهم لا يمكن أن ينتقلوا عن أصلهم، ويجعلون مثل هذه الوسائل يحيلون على الفقهاء بذل قولة التخريج. نصوم تخرجوا هذا الحديث الذي وقع، شنو وجه دياله؟ لماذا؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم وضطر باش نخرجوا إلى الضرور ما تبقاش عزيمة؟ هي من خصائصه، خرجوا المسألة. يقول المقصود خرج لنا المسألة، لأن الحديث إذا اعترض الأصل يحال فيه النظر على الفقهاء. هذا الحديث إلى حبت الأمر بالشيء نهي عن ضده، قررها الأصوليين. تجيء الجزئيات، من الناس من يأخذ بذلك الأصل ويهدم به القاعدة، لا، من ذلك الأطر ويهدم به القاعدة. مقصود إذا استفدت الحديث إذا جاء ولا آية قرآنية مثلا وخالفت أصلا مقررا أن تحال النظر في أهل العلماء على أصحاب الفقه، يشوفوا هذه المسألة التي خصت هل هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها للضرورة؟ هل فعلها بخفض الضررين؟ ما تخرجها؟ هذا ما لا يؤمن به كثير من الأثاريين في هذا العصر، الشاب السلفي. بس قل لي راه القاعدة هذه راه العلماء ضبطوها، راه قالوا القضية الأصولية ذات قرارات، ثم جاء بعد ذلك حديث أو نص قرآني ولم يقبل أن الدخول تحت تلك القاعدة، يحال النظر في عياء العلماء باش يشوفوا سياق بسبب النزول، يشوفوا الحالة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، الحالة يعني أن ينظروا فيما يسميه بعض الناس بالملابسات. هذا شيء تقدم ذكره. ننتقل الآن إلى من فرق. سبحان العظيم بما تتقدم المذاهب تكون ثلاثة، بما تتلقى ثلاثة المذاهب في المسائل اللي فيها الخلاف. قوم يأخذون بهذه الجهة، وقوم يأخذون بالضد، وقوم يتوسطون، وكيتسموا أصحاب التفسير. أصحاب التفسير هم الذين وصلنا إلى كلامهم اليوم. شنو هما؟ قالوا وبتضامن الوجوب فرق بعض وقيل لا يزول مطلقا، يعني أن بعضهم فرق بين أمر الوجوب وأمر الندب، فقال يتضمن الأول أن هي عن ضده، يتضمن لأن هذه كلمة دير يتضمن ويستلزم، وهو عينه راه بينها فروق، راه لا سمعت يتضمن ولا سمعت يستلزمه ولا سمعت هو عينه، راه تعرف بأن هذه المسائل راه ماشي متساوية في الدلالة، لأن دلالة التضمن راه من المطابقة، دلالة الالتزام هي دلالة عقلية على التحقيق. وإلا قالوا هو عينه راه اتحدت الذات واختلف الاعتبار، كما سبق ذكرنا أمس قلنا بأن فرق المغايرة الاعتبارية تبقى الذات هي والأحكام مختلفة، هذا هو الاختلاف الاعتباري، الذات هي والمعنى مختلف. حال مثلا زيد إذا نظرت إليه من جهة الأب هو ابن، وإذا نظرت إليه من جهة ابنه فهو يش أب، ولكن زيد كان في الخارج هو إنما العقل يحكم عليه بهذا من جهة وهذا من جهة، فهذا كتسمى الفرقش الاعتباري، الذات في الخارج واحدة والاعتبارات مختلفة، والاعتبارات هي سبب الاختلاف بين العلماء وهما يسمى بالنظر الفقهي. مثلا إذا ورد دليل شرعي ثم نظر فيه الفقهاء فمنهم من ينظر من هذه الجهة ويفيد حكما، وينظر فيه في جهة أخرى فيفيد حكما، وربما غلب أحد الاعتبارين على الاعتبار الآخر فيختلفان، فيكون لكل واحد اعتباره. قلنا بأن تضمن ماشي هو الالتزام، والالتزام ماشي هو الاتحاد، لأن الالتزام والتضمن يقتضي الانفصال في الذات، وهو يقتضي الاتحاد في الذات والاختلاف في الاعتبار فقط، هذا هو الذي يجب أن ننظر. الالتزام شيء، تضمن شيء، كون الشيء هو عينه شيء آخر، فلا بد من الفرق بين هذه المسائل. إذا قلت هذا الشيء يستلزم هذا، راه مفصولا في الذات، مفصولا في الحقيقة، كل واحد عنده حقيقته الخاصة به، وإنما يستلزمه عقلا وشرعا وعرفا وما شابه ذلك، ولكنه ماشي هو. التضمن كذلك، وإن كان يتضمنه فهو ليس فهو ليس هو، لأن هذا أوسع وهذا أضيق، هذا هو التضمن. حل البيت مثلا خفي السقف الحيطان، الحيطان ماشي هو البيت، إنما هو بعض البيت يتضمنه ولكن ماشي هو البيت. استلزام سقف، سقف من البيت ولكن ماشي هو البيت. أما إذا قلنا البيت هو البيت، هذا مسألة الاتحاد في الذات والاختلاف في الاعتبار. ولك أن تنظر في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده بهذه الثلاثة، يتضمنه يستلزمه هو هو. من قال هو هو عنده مشكلة، سبق أن ذكرناها البارح، لأنه كيف يمكن أن يتحد الطلب وعدم الطلب ويكون هذا هو هذا، بينما هذا طلب نفي وهذا طلب إدخال، كيف يكون طلب الإدخال وطلب الإخراج متحدان في الذات مختلفان بالاعتبار؟ جواب تقدم. اليوم بعضهم قال فرق بين أمر الوجوب، فقال يتضمن النهي الأول الوجوب النهي عن الضد، وذلك لقوته أو لأنه لا يحصل في الوجود إلا بترك ذلك المنهي عنه، فكان من ضروريته. ومعنى من ضروريته أنه لا يمكن أن يدخل بالوجود إلا بشرط شيء، لأن الطلب بالماهية، طلب مثلا الأمر بالماهية، إذا طلبت منك الماهية ما غاديش نطلبها بالماهية المطلقة المجردة، لأن هذا مستحيل، مستحيل أن أطلب الماهية المطلقة المجردة، غادي نطلب منك الماهية ولكن بشرط شيء، هذا معروف. الأمر بالماهية لا بد أن تكون بشرط شيء، معنى مثلا قلتك بيع، مثلا بيع بدون صورة، لا يكون بالثمن، لا يكون بأقل الثمن، ولكن بيع، بيع بدون بدون. العلماء يقول هذا مستحيل، الماهية الكلية المجردة لا يمكن الأمر بها، لا بد أن تمر في في في في فرض، لا بد أن تظهر في فرض، وإلا فلا يمكن الأمر بها ولا يمكن مخاطبتها، لأنها اعتبارية متمحضة. والاعتبارية المتمحضة هي الذهنية المجردة، حمتنا حقيقة البيع في الذهن ديالي، ولكن باش نحقق هذه الماهية ديال البيع والشراء هي كاين حقيقة ديال البيع في الذهن ديالي، عوضين كذا كذا، ولكن بدات كل شيء جزئية، إما بالثمن إما بقلب الثمن إما بسميتو، لا بدات كل جزئية. ولذلك يقال الأمر بالكليتين أمر بجزئيين، الأمر بالماهيتين أمر بجزئيين. وراه كان واحد البحث معروف بين ابن الحاجي وبين السيد هذه المشكلة ديال الأمر بالماهية، هو سميتو هو تيقول لي تيقول لي ابن حزب الله علمني بقي عقلي مما إلى من سيتش، تيقول الأمر بماهيتي أمر بها، وكونها في شيء واحد من الضروريات، هذا هو المذهب ديالي. إذا أمرتك بالبيع أمرتك بماهية البيع، ولكن لكي يظهر هذا البيع لا بد أن تكون الماهية بشرط شيء من ضروريات الفعل، ماشي من ضروريات الأمر، من ضروريات الفعل. هكذا يقول ابن حزب. هذا دابا قلت له بيع، راه كان جوج الاتجاه، امر بالكليه والمره من الضروريات، ولا الهيئه من الضروريات. الاخر تيقول لا، الامر بالماهيه ليس امرا بالماهيه المطلقه، امر بجزئي منها. وبينهما خلاف في الشيء، وكلهم اجمعوا على انه لا يمكن ان تمر بشيء بالماهيه المطلقه دون ان تمر ان تكون بشرط شيء. اشنو بشرط شيء؟ اذا قال لك رجل بيع، هذا امر بالماهيه، بيع بثمن غالي أمر بماهية ولكن بشرط شيء، وهو بإذن، وذلك بشرط شيء شرط لا بد منه. لذلك الأمر المطلق الآن إذا أمرنا به، أمرنا بالماهية، هل الأمر بالماهية هو نفسه النهي عن الضد؟ هذا كلام متقدم. أو هو من باب الأمر بالبيع وتحقيقه من ضروريته أن يكون؟ هذه مشكلة غادي تحبكم في جميع المباحث اللفظية اللي كانت في الأصول، لما غادي تلقاو هذا المشكل، لما كي تختلطوا هذه دابا الحاجة إلى أمر بها إذا أمر بها، ثم تجد أنها لا يمكن أن تقع إلا بوجه معين، ولا تستلزم وجها معينا لا بد منه، لما غادي تلقاو هذه المشاكل كتقسموا لها الأصولية. شو حتى يقول لك الأمر بالبيع أمر بحقيقة البيع المهي المجرد المطلقة، ولكن هادو من الضروريات دياله بشرط شيء، من الضروريات ما دخلش الأمر. حيث قال لك شواهد مثلا اسقيني، كلمة اسقيني أمر بالسقي، ولكن يستلزم لما فاش غيكون وإيصال الماء إلى أهو، وما قال لك شيء إيتي بإنائين وملأه ماء واحمله إلي واجعله في فمي وارفعه شيئا وشيئا فشيئا حتى يدخل إلى فمي، كل شيء سيرا دخل في اسقيني، ولكن واش هو من ضروريته ومما يستلزمه ولا من مقتضيات الله؟ واش الله كاع كيدل على هذا الشيء دلالة لغوية أو شرعية وما نحتاجوش نقول بأنه يستلزمه ولا يقتضيه ولا هادشي ما دخلش، وإنما لما عرف العقل أن ذلك من ضرورية إيقاع السقي جلبه العقل وركبه على الأمر لما عرفه من توقف حسن الفعل على ذلك. هذه المشتاتقة دائما غادي تكون في الأصول، جميع المباحث غادي تجيب قدامكم غادي تلقاو هذا المشكل، واش هو من ضرورية ومن المستلزمات تدخل في اللفظ ولا المحققون تقول ما كتدخلش ما دخلاش. عقل الإنسان وضرورية الفعل اقتضت هذه الأشياء، ولا دخل لللفظ فيها، واللفظ لم يستوجبها، وإنما استوجب أمرا واحدا وهو السقي. أما الباقية فمن ضروريتها ومن مستلزماتها. هذا هو المشكل. كيف تقول لك لا، إذا أمر بالسقي أمر بكل شيء. إذا أخذنا بهذه الاعتبارات فإننا سنرتب حينئذ طريقة في التفكير مختلفة، طرق في التفكير بعضها مختلف عن بعض. حينما يقول الشخص مثلا قم، إذا قال يشوع دابا قم، واش من ضرورية القيام؟ انترك الجلوس، إذا ما دخلش تحت المشي هو النهي، أو يستلزمه بناء على أنها جاز بطريقة الالتزام، لأن دابا غادي تسمعنا مشكلة، لأن دلالة الاقتضاء ودلالة الالتزام ودلالة التضمن والاتحاد راه ماشي بحال بحال. يظهر لنا ذلك حين يطلب من الإتيان بتلك الأشياء. راه كان يديروا فيه التوسع ويقدر كل شيء، حضرت الاستلزام مثلا كل شيء قال لك غير دخله، كل ما يستلزمه العقل راه داخل في اللفظ. دلالة الاقتضاء تقول لك لا، دلالة الاقتضاء تقول لك اقتصر على ما يصح به الكلام ولا ما يصدق به الكلام فقط، ولا ما يصح به الفعل ولا ما يصدق به الفعل. هذا هو اللي كاين، كاين فرق. مثلا انا مثلا قلت لي يقوم، ويتوقف القيام عندي على امور كثيره، خصني ندخل داك القيام في الوجود. الا قلنا بدايه التضمن خص جميع داكشي ندخلو في الوجود، الا قلنا بدايه الالتزام كلشي ندخلو في الوجود، جميع الشروط اللي كتطلبها القمة. الا قلنا بدايه الاقتضاء غير اقتضاه، راه غادي نقدر غير اقل ما يمكن ان احصل به الفعل، ماشي كلشي، ما نديرش كلشي، غادي ندير غير داكشي اللي غادي يوصلني الى اقل ما يسمى قياما، وهذا هو المطلوب، ماشي جميع كل شيء. هذا هو، وسياتي ذلك ان شاء الله في مباحث متقدمه لتعرفوا فائده اختلاف تضمن والالتزام والاقتضاء واتحاد الشيء، مسألة بعد مسألة سيتجلى لكم أن تقرير المسائل على أن العبرة في المسيب حل لما يترتب على ذلك النحو. جيد. أنه يعن ضده بخلاف الثاني أي المندوب، فإنه لا عينه ولا يتضمنه، لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز، بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتدائه الذم على الترك. هذا تقرير المسألة من جهة أخرى، وهو قوة الطلب. فمن نظر إلى أن الأمر أقوى قال بأنه يامر ويستلزم ترك النهي وجوبا، وذلك لأن الذم يمتد إلى من أتى بذلك الفعل الذي طلب بتركه، وامتداد الذم دليل على أن اللفظ قد ترى إلى عموم ترك ذلك النهي، لأن الأحكام لا تترتب إلا إذا دخلت تحت دلالة شرعية. حكم ما كنتش نطلب مثلا على الجلوس وهو ترك القيام ذنبا لو لم يكن لفظ القيام قد وجب في حكمه، وإلا هو سيبقى على أصله. ولما وجدنا أن الترك قد انتقل من أصله وصار فيه حكم الشرع وهو الذم، عرفنا بأن اللفظ قد امتد إليه، لقيناه منقول ما بقاش كيف كان الجلوس مباحا، ولكن لما قال قم لقينا أنه قد امتد إليه حكم شرعي وهو ذم، فنقله عن أصله، فعرفنا أن اللفظ قد اقتضاه وأنه قد سحب عليه حكم الندب. ما لقيناش منقول على أصله، لم نلقاه منقولا على أصله، بل بقي على الجواز والإباحة. لقينا مثلا قلت لي قم على سبيل الندب، إذا ما بغيتش نقوم ما غاديش نقوم، إذا باقي على أصله وهو الإباحة. فلما رأوا أن هذا قد امتد إليه الذم وهذا لم يمتد إليه الذم، ورأوا بأن هذا منقول عن أصله وهذا لم ينقل عن أصله، فرقوا ما بين الأمر المندوب والأمر الواجب، بين المندوب والواجب. هذاك نقلوا خلاص، ما بقاش كان الجلوس مباح، ولكن ملي جا تقوم على جبل الوجوب، قم على جبل الوجوب، ولا ذاك منقول عن أصله، ما بقاش مباح. قم على سبيل النزل، باقي الجلوس على قيام على أصله. فقال نعم، لهذا سنعرف، وهذه أمارة سريان اللفظ إلى جريان اللفظ إلى الضد بوجود حكم شرعي فيه وهو الذم أو عدم وجوده وهو الوجود. وهذا مذهب كما ترون وجيه، لأنه استند على فرق المعقول وعلى فرق المعلوم، وهو صحيح إذا تأملت فتلقى صحيح. لكن اقلع الأصل، هذا من قص على الأصل، ولا يمكن أن نقنع على الأصل إلا بدليل. ولا دليل عندنا، لأن لا تجلس مع الناس عندنا غير قوم، ولكن كل العقول تشير إلى أن الجلوس يستوجب الذنب. فعرفنا أن الحكم قد ترى إليه بقوته من طلب الجلوس وطلب الذنب. أظن أن المعنى واضح، باين لله، واضح واضح لما واضح واضح. لا لا، الأمر الندب ترك المندوب لا يترتب عليه، لا يترتب عليه. نعم نعم، ولكن واش فيه الذم ولا ما فيه؟ هل يترتب عليه عقاب؟ لما كان الأمر قضى وجود قولين تقتضي على سن العقاب، ولما كان أخذ منه لم يقتضي العقاب، ولكن كراهة حكم كراهة الحاكم. دابا بغيت نقول الذم واش بقى على الإباحة ولا ما بقاش على الإباحة؟ ماشي الإباحة بمعنى مستوى الطرفين، جواز الترك، جواز الترك هو المقصود بالإباحة. لأن الإباحة المستوى الطرفين ما كتكونش في العبادة، كتكونش في مقابلة المندوبات، ما كتكونش غير غير غير جواز الترك كاين أيضا. إذا ما دابا الندب ما نقص على الأصل. لا لا حكم الكراهة، هذا حكم الكراهة، لا الكراهة الكراهة لا الكراهة لا. إذا جينا ذهب مثل ضد الكراهة، أن مثلا لو قال لك الشارع مثلا إذا بغيت تسجد ركعات قبل الظهر صليها ولا تلعجر، ولكن أنت ما صليتها شيء، خطي في الصلاة الفرض وهذا الشيء يثبت ومشي. ذاك الشيء إذا تيجي ذاك الوقت ديال الركعتين يحكموا عليه بالتحريم، حكموا عليه بأنك تحسب عليه، حكموا عليه بأنك تفعل ذلك مرة حرام، بس بالجسد مثلا ذلك الأكل اللي كنتي ذلك تصرف بالتصرف حرام ما كاينش. فعلمنا بأن الأصل الإباحة التي هي معنى جواز الطرف باقي، أما مستوى الطرفين ما كاينش، مستوى الطرف ما كاينش، يكون خلاف الأولى فعلا. ولكن خلاف الأولى ليس أصلا قسما قسما قسما من أقسام الشرع، وإنما ألحقه الفقهاء لما فيه من شبهة بالكراهة وهو ضعيف. هل انتقل الحكم من نسبته إلى الكراهة؟ الكراهة من أقسام الجواز، والجواز الذي كانت تحدث علينا هو جواز الطرف، الكراهة من أقسام الجواز، هذا هو المصطلح الفقهي. أما الكراهة عند المتقدمين راه تعني التحريم، واللي كانت تحدث عليه حنانا إذا قلنا الكراهة نتحدث عنها بماذا؟ بمصطلحنا الجديد الذي انتهى إليه الفقه، والذي جعلوه قسما مستقلا عن الحرام، هذا هو الذي يقول فيه الجواز. الكراهة من أقسام الجواز، وراه في السجل الحديث راه ما كاينش داك الشيء، راه إلا قالوا مكروه راه ماشي قد يمحسومة الحديث، مثلا لا تنفسوا في الإناء فقد يقول والنهي عن الكراهة مشاو، راه ما محسومة القضية، راه كان يقول الكراهة تنزيه، كان يقول الكراهة تحريم. وإذا كان الكراهة تبدلها راه ماشي كراهة تمشي سوق، حتى تعرف شنو بماذا فصلت المسألة عند أرباب المذاهب. على كل حال الكراهة من أقسام الجواز، ولما كان ذلك الفعل باق على جواز الترك عرفنا بأنه لم ينقل عن أصله والكراهة لم تنقل، فما كراهة من أقسام الجواز. نعم نعم، أمر النبي فقد يتحد عليه الرسول يكون جاي. إذا الحكم لم ينقل لأن لو كان الذي تنزيه نقل، لا ولو التزام، لا لأنه يقسم الجواز، لا خصو ينقلوا على الأصل، الأصل ديال الجواز، لا كاين تنزيه من أقسام الجواز. نعم تنزيه من أقسام الجواز، إيوا باقي الحكم باقي الحكم. إذا بينهما ثلاثة، بين أمر النبي وأمر التنزيه. لا دابا غير النهي التنزيه، واش نقل الحكم ديال إباحة الطرد؟ هذا خص السوق عنده، ماشي داك الوصف اللي لقى على داك الساعات، واش نقلوا من من من من من من جواز الترك؟ لان اصلا كانت امور اصلا لا يجوز فعلها حتى ولو لم يرد في هذا الشيء، لما فيها من مساعه مثلا من الشدا ومثل ذلك، لما شي كان نقصوا واش نقلوا ولا ما نقلوا؟ الكلام هنا عن التلزيم، يستلزم ولكن ما عندوش تاثير، لان هي التنزيه ما غيرش الحكم ديال الاصل، لكن هي التنزيه ما غيرش الحكم ديال الاصل. ما دام لم يغيره فليس نهيا عنه، لأن النهي من النهي اللي كنطبوا حنا هو النهي الذي يغير حكم الأصل. ولكن ما غاديش يكون النهي اللي كنقلبوا عليه حنا. حنا اللي بغينا النهي اللي بغيناه هو اللي غير حكم الإباحة، هذا اللي كنقلبوا عليه. أما هذاك ما عندوش تأثير، لأن هذاك ما بحال من يقسم الجواز باقي في ذاك التسميد اللي كان في الأصل هو نوع منه، إذا ما نقلوا عليه. كراهة تنزيه يستلزم مهندس ما فيه يفهم، هذا معروف، ولكن هو من أقسام الجواز اللي هو الأصل، إذا ما نقلوا له ما كراهة تنزيه من أقسام الجواز. جواز زيد. وقيل لا يزل مطلقا، وقيل لا يزل مطلقا، يعني أن الأبيار منا وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية قالوا إن الأمر المذكور ليس عين النهي ولا يتضمنه مطلقا، أي أمر وجوب كان أو نزل، لأن جهة الأمر غير جهة النهي. ومنعوا دليل القولين الأولين، وهو أنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف أو متضمنا لطلبه. هذا التلازم هو دائما الذي يكون فيه المشاكل، هذا قضية التلازم يلك يكون فيها المشاكل. واش هذا التلازم حقيقي ولا مخيل؟ لأن بعض المرات العقل ديال الإنسان كيجمع شي أمور متلازمة كاع مجموعة، هذه المشكلة هذه. ودابا إلا كانوا كبار العلماء يقع لهم التلازم فيه الخطأ، فما بالك بالإنسان دابا المبتدئ اللي الله يحبه في بعض العلوم وكيجد التلازم بين أشياء وهي لم تتلازم. هؤلاء كبار أئمة الأصول وقالوا لهم الغزالي والمحمر ما كاينش تلازم، ما كاينش تلازم بين الأمر والنهي حقيقة، جيكم من جهة الأمر، أن تأتيكم من جهة الأمر، فهمتين؟ لأن الدليل الذي جاء به الأول أشن هو؟ قالوا إنه لما لم يتحقق المأمور به القيام بدون الكف عن ضده وهو الجلوس كان طلبه أي القيام طلبا للكف عن الجلوس أو متضمنا لطلبه. فالشيء قال الأولين هذا ما استدل به من تقدم، وأتوا بالملازمة، ولا خصك تعرف لأن الملازمة راه ما كتكونش إلا بالدليل. إلا بغيتي تجمع لي دلالة الالتزام خصك تجيب ليها إما أن تكون نشرة لغوية، وراه في الحقيقة ما كانش تلازم لغوي، التزام عرفي عادي مثلا بين الإحراق والنار هذا ما كانش، غادي يكون هذا الشيء في المسائل اللي تبدل في الحياة. الالتزام العقلي هو دابا اللي فيه النظر، الالتزام الشرعي كذلك ما كانش تلازم. لهذا قال هنا الإمام الحرمين ومن معه الأبياري، والأبياري اللي تسمع الأبياري هو رمى يقولوا بأنه أعلم بهذا العلم من من من من الإمام الحرمين. قال لا توجد الملازمة في الدليل ممنوعة لجواز أن لا يحضر الضد حال الأمر فلا يكون مطلوب الكف به، فإنه يمر بالشيء من لا شعور له بضده، ولو كان بينهما تلازم ما لتلازم في الدين وقت نطق باللفظ. أي تقول الله تعالى هو المقصود، تقول نعم الله تعالى هو المقصود، وليس ندندن أو لا، ولكن تعرف بأن اللغة العربية راه ما تبناش على وفق قدرة الله، بنيت على وفق طبيعة النطق البشري، راه ما تبنتش الشريعة على وفق النطق، لأن إلا كانت الشريعة تبنت على وفق قدرة الله، راه ما عندناش حنا كاع الحق نهضرو في القدرة الإلهية ولا في اللغة القرآنية، ليس لنا الحق في ذلك، وإنما تبنت اللغة العربية بحسبنا حنا. الشيء اللي كنشعروا به حنا هضرنا، الشيء اللي ما شعروا به، الشيء اللي كنقصدوا به قرانا عربيا في جميع مبانيه وراسبق الى مثل هذه المسائل. تقول ماذا تقصدون باللغه؟ باللغه التي تتحدثون عنها، واش بالنسبه لله الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، ولا يخفى عليه نهي ولا امر ولا التزام ولا شيء، ولا تقصدون البشر؟ نقصد كلام الله الذي كلفنا الله ان نقراه بحسب لغتنا وفهمنا. ماشي ان الله تعالى راه غادي نجيبو حنا نقولوا الله تعالى لا يعرف النهي ولا هذا لا جنون. الله عز وجل يعرف ما لا يمكن ان يحيط به عقل الانسان الاطلاق، ولا يخفى عليه شيء ولا يعلم شيئا لينسى شيئا، ولا يحل عنده علم لينفي علما، هذا امر ما كان نقصوش نهائيا. لكن هذا الكتاب انزل وبني على حساب اللغه ديالنا حنا والطبيعه ديالنا حنا واللغه ديالنا حنا والاساليب ديالنا حنا. ولذلك إلا كنت أنا كنهضر بواحد الأمر وما كنت تذكرش النهي حتى ينبهني شي ناس تلك ودرا لا درتي هذيك راه غادي تمشي لك هذيك عاد كنفكروا. إذا لا تلازم، لا تلازم، لأن القرآن بني على فصل طبيعتنا ولغتنا وطريقة تفكيرنا وليس على حسب قدرتنا. وهذا معنى قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال حكما عربيا، قرآنا عربيا حكما عربيا. عشان قال حكما عربيا، تحدث كثيرا إمام الشاطبي على هذه القضية وأرغد وأثبت في هذه المسألة، حتى إنه طلب من نظارة الشريعة الإسلامية أن لا يأخذوا بزلالة الإيماء والتنبيه والإشارة لما تخدش بها، لأنها لا تجري على وفق الكلام العربي. سمعتوا ولا ما سمعتوا حين قال هذا الشيء؟ قالوا خصنا نمشوا على اللغة العربية في بنائها وطريقتها وأساليبها، وبايك الشيء باش كنهضرنا وكنقصدنا الإنسان العربي باش طريقة باش كيقصد معاني كيقصد القرآن بنية على طريقة اللغة العربية وعلى طريقة النطق العربي وعلى أساليب اللغة العربية إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ولو أراد الله تعالى أن يجعله على خلاف ذلك أراه غادي يدير علم ديال الخاص وطريقة قراءته الخاص، ولكن الله سهل سهل الأمر ليفهمه الناس وليعلمه، وكل من علم فرض القرآن مفتوح أمامه يقرأ باش يستفيد. وإلا غيكون داك الشيء ولا غادي يكون ديك المذهب دابا اللي غادي نلزمو أن نقراو القرآن باللغة الإلهية مع الناس فرقنا، وهذا ما يدعو إليه الأنسان يعني. يقولون بأن كلام الله إذا مر في ذهن الإنسان وعلى وفق لغة البشر يبقى كلام الله، هذا غير صح، بل هو كلام الله، لأن كلام الله بغينا نزلو على هذه الطريقة، وما دام أراد منا هذا المعنى فكأنه يقول هذا الذي قصدته لأنني أمرتكم بالشريعة. وليش أنت القرآن اللي كدوز من دماغ ديالك ما بقاش القرآن؟ هو قرآن بلغة عربية بنية عربية وفسر بطريقة عربية فهو كلام الله لأن الله أراد ذلك. لا قال من الذي هو ليس من الشرعية والغالب هو دابا هادو ما تهدنيش ما كنظنش بأنهم تيقصدوا الملازمة الشرعية. الملازمة الشرعية خارجة على ما نحن، الملازمة الشرعية كتدرس عند قوله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه مسألة فقهية حكت رافع من الأصول مسألة فقهية. هنا الملازمة اللي غادي نقراو بها النص الشرعي ونمشيو فيه إلى تعرض لنا شي نص، كيفاش غادي نقراو؟ واش غادي نقراو باللغة؟ لا، باش نقراو باللغة العربية. أقصد أن القرآن أمرت أن أقرأه بطبيعة البشرية وبلغة القرآنية. شنو اللي قلت لك؟ ما قلت نعم؟ ها؟ إلا بغيتي تسمعها ملازمة شرعية، ماشي فقهية، تقدر تسمعها ملازمة. مادام الشرع قد أحال فيها على اللغة العربية فهي ملازمة. ملازمة تقدر تقول هذا من أصول القراءة، أصول التفسير ولا أصول القراءة ولا لأن الملازمة الشرعية إحنا كنعرفوها فقط بحال مثلا إذا أمرت بالصلاة، هل أمرت بالوضوء؟ إذا أمرت مثلا بأمرين، هل أمرت بأسرار؟ هذا هو كنعرفوا هنا الملازمة الشرعية، شنو باش كيقول لهم الملازمة الشرعية؟ لأن الشيء كيدير الملازمة الشرعية، الملازمة العرفية، الملازمة اللغوية. ملي كيوصل الملازمة الشرعية تيقول في حاجة إلى مر بها الشرع، راه أمر بما تتم به. هذا تقرا باللغة العربية، قلت فيها ملازمة شرعية، شي مشكل. مادام الشرع قد أقر أن ننزل القرآن على وفق طبيعتنا، وعلى وفق لغتنا، وعلى كذا. والله سبحانه وتعالى رضي أرضى من العباد ديالو قبل منهم هذا الشيء، وما كلفهم أنهم غادي يقرأوا القرآن بالصفات ديالو. وجدنا الحمد لله رب العالمين، راه هذه نعمة من الله يجب أن نشكر الله تعالى عليه. وإلا ما عرفناش كيفاش غادي نتعاملوا مع القرآن لو لم يكن هذا المنهج. إذا لم تكن ملازمة شرعية يعني لا تكون كذلك ملازمة كما يعني المناطق. شنو المناطق؟ دابا المناطق هو المناطق شيء وهذا شيء. دابا غير اللي بغينا نعرفوه، واش غادي نقرروا هذه المسألة بالطريقة ديال الأصل ديال التفسير الشرعي، وهو نقولوا الملازمة بين قم وبين لا تجلس ملازمة لغوية أصولية مقبولة ولا لا؟ أما الملازمة المنطقية هي ملازمة عقلية فقط، لأنهم ما كيقبلوش لا ملازمة لغوية وما كيقبلوش الملازمة الشرعية، ما كيقبلوش الملازمات الأخرى. أنا دابا غير كنتصور على الملازمة، دابا على هاد الملازمة اللي تبدو هادو ما كيقبل هادو راه أصوليين، الملازمة المنطقية عندهم ماشي شرط. ولو كان عندهم الملازمة العقلية الملازمة المنطقية كان يعني ما يقبلوا هاد المسألة على سبيل المثال. إذا نقولوا لجواز أن لا يحضر الضد حال الأمر فلا يكون مطلوب الكف به، لأن يأمر بالشيء من لا شعور له بضده. حلو دابا تيقلق هذا الشيء، تيقلقوا هذه العبارة اللي لقاها في الأصول، وقاش نلقاو كلام الله ولا نلقاو كلام ديال البشر؟ أش هاد الهضرة هذه؟ واحد الساعة تيقريو لنا الأصول الفقهية وكلام الله واسع في قولنا قد يمر أسفل احنا اللي بغينا وقولنا الله لا لا لا لا لا لا لا تسرع لا تسرع نقدا فإن المقصود أن كلام الله يقرر على طبيعة كلام البشر وهو الذي خطبنا به وهو الذي أمر الله تعالى نمشي عليه إلى جلولك لا يحضر بطبيعة العقل البشري رغم أنه يقول لك ذاك الشيء اللي يبغى الله سبحانه وتعالى من العباد ديالو يقرأ ديال القرآن الشريف رحمته خلي التلازم احنا كنتحدثوا على التلازم الذهني الذي يكون عند النطق هل يستحضره او لا يستحضره فمن شرط التلازم استحضار اذ لو كان قد استحضره مع حين الامر لا ما يحتاج الى التنبيه وذاك الرجوع دليل على أن الإنسان قد يامر ويخفى عليه هذا الضد إذا فلا تلازم إذا مثلا إذا استحضر الأضرار اللازمة عن ذلك الأمر هل سيقول دون أن من يأمر أصلا ينافي ما بينهم إلى التلازم؟ لا سيقول عن الأمر أش من تلازم كان ذكره هنا؟ واش تلازم الخارجي هو اللي كان بصوه ولا التلازم اللفظي شنو كان قرانا؟ تلازم الخارجي شيء تلازم اللفظي شيء تلازم اللفظي ما يمكنش تحضر اللفظ دون أن تستحضر معاني تلازم الخارجي ماشي هو موضوع لأن مسألة فقهية هذه مسألة فقهية محضة لأن ما وراء اللفظ من المصالح والمفاسد والمقاصد وما شابه ذلك ما كنقراوش حنا قبلها أنا كنقرا غير حدود اللفظ الشرعي إذا سمعناه أشنو هو اللي عندنا نقولوه فيه ما نكذبوش ما نحملوا اللفظ أكثر مما يحتمل ما نقولوا في الشرع إلا ما ليس فيه ما نقول أمر الله يستلزم النهي نقول يستلزم الأمر يوجب القيام ما نقولوش يوجب النهي هذا هو الحدود الدائم هذا الشيء اللي كنقلبوا عليه هذا الضغط الشرعي ماذا نقول فيه ما هو حده هذا الشيء اللي كنقلبوا أما هذا التلازم الخارجي ومن ضرورية وقوع الشاي ومن مستلزماته ومن كذا ومن كذا هذه مسألة خرج على ضغط أمر الأم نعم إذا أمر الإنسان بشيء مثلا اللفظ الذي تأمر به أتستحضر صورته في الذهن أم لا جايز هل تذهل أحيانا عن جايز هل اللفظ إذا استحضرته في الدماغ مع استحضار صورة معناه ديك الصورة ديال معناه ديال اللفظ مستحضرة بتمامها ولا مستحضرة بتمامها؟ لا بتمامها اللفظ لا بتمامها استحضرته واش غادي استحضرت دابا تمام اللفظ؟ هذا هو المعنى ديالها قوم معناه ادخل القيام إلى الوجه هذا الشيء استحضرته حينما قلت هنا أمرت بالقيام لأن دلالة القيام وضعا وشرعا ولغة هذا هو الحد ديالها مفهوم؟ استحضرت معه شيئا اخر في الدين واستحضرت معه شيئا اخرى انت باقي ما فهمتش شنو نقصوا فنقصوا حدود اللفظي فتاك الجلوس فتاك الجلوس هذا ما دخلش في دلاله فقهيه لان ذاك لا تجلس وقم موضوعان لاعتبارين مختلفين الملازمه خصها تكون لفظيه واش انت دابا كتحدث على حد اللفظ ولا على الحقيقه الدينيه واش حد اللفظ؟ اللفظ يعبر عن شيء هذا هو سبب دائما مشاكل التلازم اللفظ يعبر عن شيء حقيقي اشنو هي؟ وذلك مثل ضرب الفريق من التلازم نعم انما أو لم يوردوا عليهم الضد وانما اوردوا عليهم اضرار الضد نعم قصدك اضرار الضد اما الضد فهو منهي عن الضد الذي تتبعه الاضرار لو استحضره المتكلم غيستحضر مع الاضرار ولا ما يستحضرهاش؟ لا واش غادي تستحضر معها الضد ولا ما يستحضرهاش؟ اذا استحضرها لن يامر اصلا اذا قال له مثلا لا تجلس واش يستحضر ما يترتب على هذا الجلوس ولا لا؟ واش كاين شي واحد يامر بدون مقاصد؟ واش كاين شي واحد يامر بدون منافع وبدون مقاصد؟ ما كاينش اش ناقشوا دابا؟ واش ناقشوا حدود الله؟ واش حدود دابا زيد انت دابا تهضر بلا ما تفهم الموضوع من الاشكال الذين اوردوا الاضرار خرجوا مع الدهور والغفلة عن استحضار الضد مع تمام صورة القيام في الضد دليل على عدم الثالث. غير بس هم هذا نتكلم جل هذا غير بلاتي بس هم نتكلم جل هذا تغير كتهضر غير كتهضر أنا أقول لك غير كتهضر بلاتي مجل فأنا أنت هذا ما اللي تنقرأه تنقرأه الله لا الحدود ديال الشرعي حده الشرعي خليني من الفقه رأي إذا خرجنا الفقه غادي نخرجوا ما يفهم وراء الله والفقه شيء وما ندرسه نحن شيء الفقه هو كما تقولوا أن تفهم ما فوق الله من توابيع ومن حكمة ومن مقصد هذا كله كتبنا فقه الأصولي ما كيف يحسي فقه الله لأن اللي غادي يحسي فقه الله ماشي هو الأصولي هو الفقه هذا مثلا قم ما غاديش هو يبحث على الاثنين اللي يقول حديد بكلمات قم ماذا ما هو الحدود ديالها العلم ديالها عاطيني المعنى ديالها ايها الاصولي هم جاي هو ما غاديش يقول لك بانه راه نشوف المقاصد ونشوف المصالح وكل شيء في راسه كل شيء غيحضر في راسه المفاسد والمقاصد والضرر والاضرار كل شيء غيعبد ولكن ما يقبلوش اذا ما كانش هذاك اللفظ هذا اللفظ ما غاديش يعطيه ليه الذين قالوا مثلا اذا ذكر بالذنب اذا ذكر بالذنب مثلا شخص اما اخذ ان يذهب الى مكان ذنب قالوا اذا ذكر بانه اذا ذهب فالصالح لكم مصالح ماذا اورد المصالح حول لما لم يبقى النقاش فقط في حدود النص ادخلوا شيئا لان ذلك من مستلزمات الذهول عن الضد نعم المصالح قد يظهر على الإنسان أما الضد مأمور به إما تضمنا أو التزاما أو عين أو نفسه لا يمكن إذا حققنا في لفظ القيام إلا أن تبين طريقة التلازم كما بيني طريقة التلازم واش لغوية؟ يلا بيني دماء قم حضرية فيها أنه لا تجلس من دماء التلازم ولكن من ناحية لغوية لكن في لغة الواقع بالنسبه لنا اللغه تتكلم عن شيء ذات اصوات مرتفعه هذه الامور كلها على حسب ماذا ذا كلام جذبي غثنا واللي هي كلمه قم اولا هي تطور عقلا مثلا ذهاب واش دابا احنا مثلا وجدنا احنا في التزام ولا في زين التزام اللغوي ولا عقلا ولا وضعا ولا شرعا فبقى ما عرفناش كنناقشوا دابا دابا انت شنو ناشي سوا لا العقل قد يستلزم امورا كثيره تسميها دلاله الالتزام خليه واغلب العلماء يقولون بانها عقليه لا لفظيه وقال المحققون قياسيه سواء نبغى نقبلها في الله نحب محققون ومن قال بانها لفظيه قال لانها سبب للانتقال ما بغاش يقول لك بانك تعطي تكون سبب اللي قالوا بانها لفظيه لكن انت عقلتي عليه ملي قسموا الدلاله شنو قالوا قالوا الالتزاميه دلاله الالتزام شنو هي عقليه قياسيه وقيل لفظيه لانها ينتقل بها هذه القدره لانتقال بها الى الى الى الى الى لوازمها هذا ما كيقبلوش الله دلاله الالتزام عقليه وحنا اللي كنقلبوا عليه هنا دلالة اللفظ اللفظ من حيث هو ماشي ما يستلزمه العقل ولا ما يستلزمه العرف ولا ما يقتضيه الضرورة لأن أنت ما تتحدث على الضرورة نعم اللفظ لا يدل على تلك المضاد إذن ولا أي شيء ولكن عكس ذلك الفعل يدل عليه دابا غير كتدور دابا كتدور على نفس الشيء راه دابا انت كدير استلزام عقلي كتبغي تدخلو في اللغه وهذا هو المشكل ديالك اذا كيف يستطيع ان يرجع عن الضد دون ويبقى امنا هذه من ضروريه ادخال الشيء في الوجود وضروريه ادخال الاشياء في الوجود ما كيدلش عليها النص واللغه تتبع هكذا تفهم انت لانك لم تفصل ميز هذه الاشياء راه اختلط عليك الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختلط عليك انا نقول ذلك اذا قيل لك مثلا اضرب امر منك بادخال الضرب واش هو امر بالمره ولا امر بالكثره لا يمكن ان توقع الضربه الا بالمره كتسمى هذا من ضروريه الفعل ماشي من مقتضياته لأن كانت شي حاجة كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف وكان شي حاجه تفهمها من في اللغه اللغه ها كيفاش اصطلاحي امام الفاظ الشرع ذلك اصطلاحي امام الفاظ الشرع خصك تعرف لان المقام ماشي مقام ديال التساهل هنا انا راه انت امام صلي صوم زكي عز كل حاجه تعطيها المدرك ديالها راه ماشي هاد الناس دابا كيتكفصوا هنا وكيتعذبوا لان هاد الشيء عندهم غير نوع من الترفيه الفكري هم امام النص عرفت شنو هو النص نص سماوي ونفس نبوي وخصنا تحتاطوا فيه وراوينا قالوا بان هذاك قوم يستلزم كدا ونسبوه اللغه ولا نسبوه الشرع ولا نسبوه العقل خصهم يبينوا علاش نسبوه ليه واذا نسبوه ليه ما يكونش داك الشيء عن طريق التسامح ولا عن طريق التساهل المدرك خصو يتبين ملي وصلوا لهنا بغاو يقولوا بان الحد ديال اللفظ هو هنا هو هذا الشيء اللي فيه ما نعطيه اكثر من هذا الشيء كونوا حذرين شو دابا تبقى دابا تيقول لا يستلزم الكلام ما قالوش واش دابا انت كتبين بان هاد الناس هاد الشيء اللي كيخطر ببالك ما عارفينوش ان ترك الجلوس من ضروريات وقوع القيام ولكن ما هو المدرك شنو هو المدرك واش اللغه هاد اللغه معروف من ضروريات طبيعه الاشياء هاي قال لك هادشي داخل ما يسمى بسميتو بالالتزام العرفي بالالتزام العادي هذا يسمى الالتزام العادي انا احرق هذا بطبيعه الاشياء ولا واش هو من الالتزام العقلي انا نسموه الالتزام العقلي ونعطي لكل فائده مدركها ودليلها الالتزام العقلي ما قالوا ليك كيجي قالوا ليك سمي ذاك الشيء الالتزام العقلي الله يهديك واذا قال شخص مثل ذاك انا مثلا انت غير كتهضر راه هما ما نفوش الالتزام العقلي الله يهديك ولكن الذي يقول لا يلزمنا مثلا في انفسنا لان الله عز وجل يخاطبنا بلسان عربي مبين وهذا لا يوجد في اللغه العربيه الا يقول مثلا انظر سيقول نعم. مثلا الامر بالقيام لا يلزمنا يا نبي انظروا لنا نقتل اسم النور نعم الا التزاما عقليا في شخص يقول انا لا اخذ بالالتزام العقلي اذا يجوز لي ان اجلس يوجد هذا المدام على الظاهريه في الحج يوجد لا اظن يوجد بهذه الصوره يوجد المذهب عند سميتو الذي ينفي الالتزام العقلي ويستلزم الفائده ويمنع القصد ويمنع التعليل ويمنع كل شيء في النص الشرعي ويقف عند ظاهره كاين ماشي ما كاينش كاين ما تقدرش تقول الأمر بقيام يقتضي ترك الجلوس لنفذ أن هذا الجلوس فوائد تلك الفوائد يستلزم عقلا تفريطة تلك الفوائد هذا الالتزام قديم فيه الظاهر حتى ترك الجلوس هل تعلم بأنك لم تستعد المسألة ذا لما سبق ما السعب فيها شيء لما السعب فيها لأن إذا أنت تتناقش واحد القضية إحنا كنناقش واحد المورد ماشي هذا الاستلزام العقلي والاستلزام العرفي والاستلزام اللغوي لا بد الفرق بينهم اللفظ عندما نحدده ضروريات مثلا الامر بقيام فكل جول نهي عن جول هذا قد ينفصلان في مسائل اخرى اما هذه لا اظن انهم ينفصلان فيها ذهنا او لغه لغه وذهنا وعقلا بسرعه وعرفا هذا رأيك لا بد أن يتوارد على محل واحد يوارد بقي ما عرف ما وصل كيف المسألة لأن إحنا كنا نقشو اللفظ هو اللي هو في اللغة ثم تنشوف الحدود دياله لأي شيء وضع إيش من الهيئة كان وضع لها طلبة فيها ثم بعد ذلك ملكي بتوع اللغة يقول هذا من ضرورية وقوعه أو يستلزمه عقلا أو يستلزمه عادة هذا هو المنهج أما هذا الشيء تقول أنت بأن ترك القيام لا يقول أحد بأنه كذا كله تدريس غير عن نسبة أنت عارف هذا الشيء غير أين حدود العقل أين حدود العرف أين حدود اللغة ما هي الأشياء اللي تعتريه الإنسان بس ترفيه بالعقل ديالو الحدود ديال العقل في الأفكار الحدود ديال العرف في الأفكار الحدود ديال اللغة في الأفكار لكن إيش اختلاف بين هذا الشيء ما تحتاجش شي توارد على هذا الشيء تقول احنا هذا حيث انت كتقول المساله من حيث هي كتقول من حيث هي هذه حنا دلاله اللفظ انا جزء انواع عندنا النص وعندنا الظاهر الجزء الفاضل الظاهر ما يدل على الدلاله بدلاله ظاهره ما يدل عليها بدلالة نصية قطعية. ثم ملي كيقسموا الدلالة هي اللي كيجيبوا فيها هادشي، ملي كيوصلوا لدلالة الالتزام كيقطعوا على النص، كيدخلوا في الدلالة العقلية. الدلالة العقلية هي اللي قال لك ما تدخلهاش في الدلالة اللفظية. فدابا قلتي لا يوجد بينهما تلازم، هذا لا يقوله عاقل، ما تيجيش، لأن ما يقتضي العقل ويستخرجه العقل هو ما يدل عليه. هذا لا يقولش، ما تيقولش. أمرك مثلا بالدخول، علاش هما تيقولوا أما الأمر بالشيء أمر بما يتم به؟ حيث لقوا بأن اللفظ هذا اللفظ هذا ما اقتضاش هذا الشيء، ولذلك هنا تيقولوا الأمر به مقدور عليه أمر بما يحصل. علاش هما ناقشوا هذا المثال؟ لأن لقوا اللفظ ما غاديش يعطيهم ذلك. وبحثوا في المسائل الأخرى باش يثبتوا هذا المثال. غير الإنسان يقرا شوية إن شاء الله غادي يبان التمايز بين هذا اللفظ والعقل هذا لغة لا لا لا لا لا اسمح لي ما تكون صبيح في هذا كل شيء تنتقل على الحقيقة. قضية القيام غادي نقول لك دابا لأي شيء وضعت كلمة القيام، وهل بين القيام والجلوس تناسل في النهي أو لا؟ وهل الجلوس والقيام موضوعان لسورة متحدة أو لسورة المتحدة؟ وهل اللفظ العربي حين أراد أن يدع القيام استحضر الجلوس ولا ما؟ هذا هو معنى الوضع. لاعتبارات الوضعية شنو استحضر اللي بغى يدير كلمة الجلوس؟ ما الذي استحضر؟ إذا كان استحضر ضد ما دل عليه الجدوى. ما استحضرش استحضر ذاك الهيئة التي يعني أن يكون الإنسان قد الوقف المعروف اللغة المعروفة في العقل هو الذي استحضره فقط، وما استحضر شيء الجلوس ولا نعتبره تنقوله اللغة مقتضى. وبلا ما نضيع الوقت هذا هو الذي يجب أن ننظر. أظن أن المعنى واضح. ففاعل كالصلاة ضد كثقة على الخلاف يبدأ. ننتقل الآن إلى الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا أمر الله بالطاعة نهى عن المعصية، ولكن هل الأمر بالصلاة هو نفسه النهي عن المعصية؟ قال بعضكم نعم. إذا انت سمعت هذا الكلام من الله تبارك وتعالى، اجتمعوا في شيء وقالوا في شيء. هذا باعتبار الوقوع، مش باعتبار اللغة. هل تخلي في شيء في الوقوع، مش باعتبار اللغة. شكون ما تعرف دابا هذه المعلومات العظيمة اللي كاين؟ شكون كان عارف؟ هذه المعلومات راه معروفة، دابا راه خصك تعرف باش أن ما نناقشه إلى مشينا حتى نقرروا بأن كلمة الصلاة تستلزم النهي عنه راه كنبنيو مسائل فقهية. قلنا لا تستلزمه، الرجل جاب الطاعة كما هي وداك الشيء اللي جاب لا يناقض الطاعة راه مسألة أخرى. خلينا من القيام ومن الجلوس ومن الأكل ومن الشرب ومن النوم، خلينا من داك الشيء، دخلوا في العبادة باش نشوفوا داك الشيء غادي يتقرر لنا.